إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع تفسير الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي تيسير الكريم المنان بتفسير كالتيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان ومع سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قال رحمه الله تعالى أي مرجع نعم. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن سعة علمه لما في النفوس خصوصا ولما في السماء والأرض عموما وعن كمال قدرته قال: ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم الله كل وقت، فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر رديء، بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب أو سنة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تصور وبحث في علم ينفعه، أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه، أو نصح لعباد الله. وفي ضمن أخبار الله عن علمه وقدرته الإخبار بما هو لازم ذلك من المجازات على الأعمال، ومحل ذلك يوم القيامة فهو الذي توفى به النفوس بأعمالها. فلهذا قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، أي كاملا موفرا لم ينقص مثقال ذرة، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال: والخير اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها، كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها. وقوله جل وعلا: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي مسافة بعيدة لعظم أسفها وشدة حزنها. فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد الحزن وليتركها وقت الإمكان قبل أن يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ويقول: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وقوله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وقوله حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين قال فوالله لترك كل شهوة ولذة وإن عسر تركها على النفس في هذه الدار أيسر من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلى الأمر لا ينظر إلا الأمر الحاضر فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب الأمور فيقدم على ما ينفعه قال فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب الأمور فيقدم على ما ينفعه عاجلا وآجلا ويحجم عما يضره عاجلا وآجلا ثم أعاد سبحانه وتعالى تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لئلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبنا وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل الصالح والترهيب الموجب للخوف وترك الذنوب فقال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قال فنسأله تعالى أن يمن علينا بالحذر منه على الدوام حتى لا نفعل ما يسخطه ويغضبه. هذه الآية آية عظيمة في التذكير والوعظ وبيان الحذر من العواقب الأمور وإيثار الدنيا على والتحذير من إيثار الدنيا على الآخرة. يقول سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يذكر عباده بما يحصل يوم القيامة عندما يجدون صحائف أعمالهم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقال لك في ذلك اليوم العظيم يا عبد الله اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل ما عملت من خير أو شر تجده أمامك صغيرا كان أو كبيرا دقيقا كان أو جليلا علنا كان أم خفيا معلنا كان أم خفيا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يراه عن ربه في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. في ذلك اليوم العظيم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كل مشغول بنفسه يقول نفسي نفسي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ينتظر ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم قال بالمقابل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يقال له خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، لا صديق ولا قريب، ولا طعام إلا من غسلين، عصارة أهل النار والعياذ بالله، لا يأكله إلا الخاطئون. فماذا سطرنا في صحائفنا يا عبد الله؟ ماذا سطرنا في صحائفنا حتى نسعد في الدنيا والآخرة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كل يفضي إلى ما قدم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تأهب يا عبد الله لذلك اليوم، وخذ حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لسقمك، واجتهد يا عبد الله فيما يقربك إلى الله عز وجل من الأعمال الصالحة التي أخلصت فيها عملك لوجه الله واتبعت فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو طريق النجاة وليس هناك طريق سواه. علينا أن نعمل ونجد ما دمنا في دار العمل، فاليوم حساب وعمل وغدا حساب ولا عمل، فلنتق الله ولنتأهب لذلك اليوم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يعني مسطرا أمامه بدون زيادة ولا نقصان، لا يرى إلا ما قدم، تنشر السجلات وتوزع الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم وبالمقابل وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ما قدمت من شر، ما سطرت من صحائف سوداء تتمنى أن بينها وبينه أمدا بعيدا، كما يقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. عندها يقول الإنسان لقرينه يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. كل يلقي اللوم على الآخر، الإنسان والشيطان الذي أمرنا الله أن نتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاحذر من نزغات الشيطان وتوهيمه، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله ما توعد به أعداءه من العقوبات الدينية من الدنيوية والأخروية، العبادات الدنيوية والأخروية، والله رؤوف بالعباد لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا وتقرب. فعلى المسلم أن يجتهد وأن يحرص كل الحرص أن يقدم ما يمكنه تقديمه ويبذل كل غال ونفيس من أجل آخرته، ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر. وإلى الله، والله رؤوف بالعباد، أو الله رؤوف بعباده لمن تاب وأناب وأقبل على الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال: وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلى وهذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلاماتها ونتيجتها وثمراتها. فقال: قل إن كنتم تحبون الله، أي ادعيتم هذه المرتبة العالية والرتبة التي ليس فوقها رتبة، فلا يكفي فيها مجرد الدعوى، بل لا بد من الصدق فيها. وعلامة الصدق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم دل على صدق دعواه محبة الله تعالى، وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته. ومن لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس محبا لله تعالى، لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله، فما لم يوجد ذلك دل على عدمها، وأنه كاذب إن ادعاها، مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها. وبهذه الآية يوزن جميع الخلق، وبهذه الآية يوزن جميع الخلق، فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إيمانهم وحبهم لله، وما نقص من ذلك نقص. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. دعوة محبة الله عز وجل دعوة، وأية دعوة لا بد لها من إقامة الدليل على صدق تلك الدعوة، وإلا فإنها تكون دعوة فاشلة وغير صادقة. فالمدعي عليه أن يثبت صدق دعواه، والمدعي لمحبة الله ورسوله عليه أن يقيم دليلا يثبت ذلك أو يثبت تلك المحبة. وإن لم يقم ذلكم الدليل فإنها محبة زائفة لا قيمة لها. ولذلك قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن كنتم صادقين في محبة الله، تلك المحبة الحقيقية التي لا تعدلها محبة، إن كنتم صادقين في ذلك فاتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فإن المحب لمن يحب يطيع، وأما أن يدعي تلك المحبة وهو لا يأتمر بالمعروف ولا ينتهي عن منكر ولا يقيم شعائر الله ولا يؤدي ما أوجب الله عليه ولا يتجنب ما حرم الله عليه، فإن هذه دعوة غير صحيحة، دعوة غير صحيحة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تأمل هذه الآية مع الآية التي نحن بصددها، فإن من آثر الدنيا على الآخرة فإنه كاذب في دعوى هذه المحبة. وجاء في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فدليل محبة الله اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاتباع السنة يا عبد الله واتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل على صدق محبتك لله، وبقدر ما يقوى إيمانك بذلك بقدر ما تزداد تلك العلاقة حتى تصبح لا تتحرك إلا بإذن الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فسر هذا كله بقوله: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأملوا هذا الحديث العظيم، يعني يكلأه الله في جميع أحواله ويحفظه ويرعاه ويحفظه من كل سوء. ثم قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفر لكم يحببكم الله. يعني الجواب أنكم إذا صدقتم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا سببا في محبة الله لكم، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ولا نفسرها بالثواب ولا نفسرها بالنعيم، وإنما نقول هي محبة حقيقية، هي محبة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. دليلها مواظبتك على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. يحبكم الله ويغفر لكم، وهذا يكون سببا في أن يغفر الله لكم، لأنه هو الغفور الرحيم المتكفل بالرحمة لأوليائه وعباده وأصفيائه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال: وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامر، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي يدخل بها الإيمان والتوحيد، وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرات والباطنة، بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم اجتناب ما نهى عنه، لأن اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعته، فمن أطاع الله ورسوله فأولئك هم المفلحون. ثم قال: فإن تولوا أي أعرضوا عن طاعة الله ورسوله فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر، وطاعة كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فلهذا قال: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة. قال: وكأن في هذه الآية الكريمة بيانا وتفسيرا لاتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك بطاعة الله وطاعة رسوله، هذا هو الاتباع الحقيقي. لما ناسب أن لما بين وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك دليل صدق محبته سبحانه وتعالى، عقب على ذلك بالأمر بطاعة الله ورسوله، لأن هذا هو سبيل النجاة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين، ولا نجاة بدون ذلك. فقال: وأطيعوا الله، فقال بعد الآية: قل أطيعوا الله، قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة رسوله من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإذن لا بد من طاعة الله ورسوله، لأن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة، فمن أطاع الله ورسوله امتثل ما أوجب الله عليه وابتعد عما حرم الله عليه. فإن تولوا يعني أعرضوا ولم يسمعوا مغازي هذه أو مقاصد هذه الآيات ومعانيها فليس هناك بعد ذلك إلا الوعيد، فإن الله لا يحب الكافرين. فالعقوبة العظيمة لمن أعرض عن طاعة الله ورسوله بأن الله لا يحبه، وإذا قلاه ربه ولم يحبه فهذه المصيبة العظمى والخسارة العظمى يوم القيامة. وقال الظالمين إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة إن الظالمين في عذاب مقيم. فلنتأمل مثل هذه الآيات ولنحافظ على طاعة الله ورسوله في العقيدة وفي العبادة وفي الأعمال وفي جميع النواحي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لقاؤنا غدا مساء إن شاء الله في الكرسي الآخر الذي بين الحصوتين إن شاء الله لنتواصل مع كتاب منار السبيل. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، غفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قول المصنف رحمه الله تعالى قال فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله تعالى وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده في جميع حركاته وسكناته. ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى، لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله، فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها، مع أنها على تقدير وجودها غير نافعة بدون شرطها. وبهذه الآية يوزن جميع الخلق. كثير أحسن الله إليكم من الخرافيين والبدع يدعون محبة الله ومحبة النبي. نعم. هناك من يدعي تلك المحبة أي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من أعظم الأمور، ولكن هذه الدعاوى اسمها دعاوى، فإن لم تقم عليها بينات فلا قيمة لها. يزعم البعض أن المحبة هي في إقامة بعض الطقوس والغناء والزمر والطبل وما يسمى عندهم بالهيام في الله والسكر والوجد والذوق وما إلى ذلك من الهراء الذي يردده بعض الجهل والطغام، وهذا كله دجل. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بين لنا دليل المحبة، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه والعض على ذلك بالنواجذ هو طريق النجاة وطريق المحبة. ومن ادعى المحبة بدون ذلك فهو كاذب في دعوة. ولذلك أقول لمن يدعي أن المحبة هي إقامة الرقص والخزعبلات والقصائد والغناء أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح، يزعمون أن هذا تغزل في الله سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه سبحانه عن هذه الترهات. الله عز وجل ليس ممن يتغزل فيه، وإنما محبته تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، بأداء الصلاة، بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، بصوم رمضان، بحج بيت الله الحرام، بصلة الرحم، ببر الوالدين، بالكلمة الطيبة، بحفظ اللسان، بالبعد عن المحرمات، البعد عن المحرمات من الزنا وشرب الخمور والمخدرات والدخان والغيبة والنميمة والكذب وعقوق الوالدين وما إلى ذلك من المخالفات الشرعية. فعلينا أن نتنبه، وهذه الدعاوى التي يطلقها البعض في أنه يكفيه أن يغني وأن يرقص ويزعم أن هذا حبا لله أن هذا حب لله فهو كذاب. ألا قل لهم قول عبد نصوح وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله. قل نحن الآن سكرانين بحب الله، يريل على نفسه ويسقط ويبول على نفسه ويقع على الأرض ويصرخ ويصيح ويزعم أن هذا حب لله، وهذا من تلبيس إبليس. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا العمل الذي يتبعه بعض الطرقيين ويزعمون أنه عبادة لله، أنه عبادة لله، هذا دجل. وقولهم أو ما ينسبونه إلى من تسمى برابعة العدوية من أنها تقول اللهم إني لا أعبدك طمعا في ثوابك ولا خوفا من عقابك، وإنما أعبدك حبا لك وتتيما فيك وعشقا لك. أولا رابعة هذه وهمية ما لها وجود أصلا، والظاهر أنها مثل العنقاء. وثانيا هذا العمل المزعوم هذه زندقة، زندقة، دعوة الحب بدون الخوف والرجاء زندقة. يقول سفيان رحمه الله تعالى: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. المرجئ الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ومن عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ فهو زنديق. زنديق يعني مارق، من يدعي المحبة. فهؤلاء الذين يعني ما بقي عندهم إلا هذه الدعاوى فهي دعاوى باطلة. ولذلك يقول الشاعر: كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. يعني لو تلي عليه القرآن فإنه لا يتأثر به، ليس من الذين قال الله فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإنما هو من الضالين، هذا الذي يدعي أنه يعبد الله بالغزل والمحبة الغزلية والتتيم والهيام وما إلى ذلك من الألفاظ التي يرددونها. هؤلاء يعني بعيدون كل البعد عن الحق وعن ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل الكريم: أنا الآن في المدينة المنورة وسأذهب إلى مدينة ينبع ثم بعدها أريد العمرة، السؤال: من أين أحرم؟ إذا كنت لا تمر على ميقات المدينة وإنما تسافر إلى ينبع مباشرة فإنك تحرم من رابغ من الجحفة. إذا سافرت من ينبع تحرم من الجحفة. أما إذا كنت في سفرك قد مررت على ميقات المدينة فلا بد وأنت تقصد العمرة فلا بد أن تحرم من الميقات، من ميقات المدينة. لكن لو أنك توجهت إلى ينبع مباشرة مع الطريق الغربي المتوجه إلى ينبع مباشرة فإنك تحرم من رابغ الجحفة لأنه هو الذي في طريقك بعد ذلك. نعم. الثاني يقول، يذكر بأنه جاء المدينة زائر، يقول: أريد أن أعتمر وسفري عن طريق الطائرة، فمن أين أحرم؟ لا بأس أن تلبس ملابس الإحرام من هنا من الفندق من بيتك، ثم إنهم في الطائرة ينبهونك، دائما الطائرات السعودية بالذات تنبه ويقول نحن الآن بمحاذاة الميقات، فأول ما تسمع هذا الكلام قل لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، ثم كمل عمرتك. يقول السائل الكريم، نعم، يذكر بأنه مشرف على جمعية مالية، جمعيات هذه المالية، يقول متكونة من مجموعة أفراد وكل واحد له دور وقت للاستلام، يقول علما بأني أحفظ هذا المال، بأني أمين هذا المال دائما، هل يجوز الأخذ منه وقت الحاجة علما بأني لا أتأخر عن موعد استلام الشخص حتى أرده له؟ إذا فوضوك وأجازوا لك ذلك فلا حرج مع الكتابة والتوثيق، وأما إذا لم يجيزوك فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك مستقبلا، ربما تموت قبل سدادهم، لأن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. فإذا لا بأس بهذه الجمعية، ولكن لا بد من أن تتنبه عندما وتستأذن هؤلاء الناس، أما أن تتصرف بتلك الأموال التي اؤتمنت عليها بدون إذن أهلها فهذا لا يجوز البتة. أحسن الله إليكم، شرعية الجمعيات هذه التي، والله أنا لا أرى بها بأس إن شاء الله تعالى، هي تعاون، هي تعاون على الخير إن شاء الله تعالى، إن كان بعض مشايخنا لا يجيزها، لكن أنا أرى أنه ليس بها بأس إن شاء الله، حتى فيها حل إشكال كبير لدى كثير من الناس، بدل ما يلجأ من الأموال الربوية والبنوك الربوية تلعب عليه، خير له أن يفعل هذا. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم، عند وفاة والدي أهديت كثيرا من المال من الناس الأقارب، هل تعتبر هذه الأموال هدية لي خاصة أم تدخل في الميراث؟ لا أدري عن المقصود من إهداء هذه الأموال، يعني ما المقصود منها؟ هل المقصود منها يعني إعانة لك على أعباء الحياة وأن كونك فقدت أباك، أم أن المقصود بها يعني أن تضم إلى مال الورثة؟ أنا لا أستطيع الإجابة إلا أن أتحقق من مقصودهم بإعطائك هذا المال. نعم. يقول السائل الكريم، نحن مجموعة من الطلاب الجدد في الجامعة الإسلامية ونأتي الحرم النبوي والمشائخ ولله الحمد كثر، فما ندري كيف نبدأ بطلب العلم، وجهونا أثابكم الله. أولا حياكم الله في هذه الجامعة المباركة، جامعة المسلمين أجمعين، التي خرجت على مدى 50 عاما أو تزيد، 45 عام أو تزيد، قرابة أو نيف 60,000 خريج من شتى، من أكثر من 200 دولة، وهذا فضل من الله عز وجل، وهذه الجامعة هي هدية، نعم، في عهد الملك سعود رحمه الله، وبتعاون وتوجيه ومتابعة من الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن عبد العزيز بن باز رحمهما الله، حيث رأس هذه الجامعة المفتي الأكبر، مفتي المملكة العربية السعودية آنذاك، الشيخ محمد بن إبراهيم ونائبه الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم رأسها الشيخ ابن باز، ثم توالى عليها بعض المشايخ الأفاضل، فالحمد لله الذي جاء بكم للدراسة في هذه الجامعة. وأقول لكم أولا وقبل كل شيء، عليكم أن تحافظوا على الدروس في الجامعة التي جئتم من أجلها، فإن فيها تلك المناهج خيرا كثيرا، وبعد ذلك يعني احضروا عمن عند المشايخ، الشيخ عبد المحسن العباد البدر، الشيخ علي بن ناصر، المشايخ الذين يدرسون في هذا المسجد، وكل يختار ما يناسبه من المستويات التي تدرس هنا وهناك. يقول السائل الكريم، يقول في جامعنا يخطب الخطيب ثم يأتي الإمام الرسمي فيصلي، يقول هل في هذا من شيء؟ حقيقة هذا فيه مخالفة، الأولى أن يكون الخطيب هو الإمام. ورأيت أنا في بعض البلاد أنهم يخطبون في بعض البلاد الأعجمية خطبة لا تفهم، لأنهم من بعض المذاهب تشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية، وهذا ليس عليه دليل. خاطب الناس بما يعرفون، يخاطب الناس بلغتهم، تذكر النصوص الشرعية ثم تبين، يعني تبين الطريق الصحيح للناس بواسطة الترجمة، فلا بأس أن تلقى الخطبة باللغة بغير اللغة العربية إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه من أهل الرقية، يقول ولله الحمد نعم انتشرت سمعتي مع حسن، انتشرت مع حسن السمعة حسب سؤالي، يقول وأخفف دائما على المسلمين خاصة السلفيين، يقول حتى الكفار يأتوني أرقيهم، وحددت الرقية من 300 ريال إلى 500 لا أزيد عليها، يخفف على السلفيين. يقول أما جوابي لأهل الرقى فلن يرضي الكثير من الناس، الذي أدين الله به وأعتقده وأرى أنه الحق أن اتخاذ الرقية مهنة ليس من دين الله عز وجل، وليس عليه دليل لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم الرقية مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رقى عليه الصلاة والسلام ورقي، رقى نفسه ورقاه جبريل، فالرقية مشروعة. لكن بهذه الطريقة التي تتخذ اليوم فأرى أنها رقية لا بركة فيها ولا خير فيها، لا سيما إذا تحولت إلى عيادات ومهنة وكأنها عبارة عن يعني مستشفى، هذا الكلام ليس عليه دليل. فإن قال قائل كيف تقول هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ومن معه من الصحابة عندما كانوا في إحدى غزواتهم فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم إنه لدغ سيدهم فجاءوا يطلبون من الصحابة أن يرقوهم، فقال أبو سعيد إن والله لراق لكنكم لم تضيفون فلن نرقيكم أو نرقي لكم حتى تعطونا جعلا، فأعطوهم قطيعا من الغنم فرقوا سيدهم فكأنما نشط من عقال وشفي. هذا الحديث صحيح لكن ليس فيه دلالة على ما يفعل اليوم، ليس فيه دلالة. أولا أن هؤلاء إنما طلبوا الجعلة لأن هؤلاء بخلاء لم يقوموا بضيافتهم فلذلك عاقبوهم بذلك، وثانيا كون النبي أقرهم وقال اضربوا لي معكم بسهم حق، لكن لم يثبت أن الصحابة استدلوا بها على فتح ماذا؟ عيادات وأماكن للرقية، ولذلك فإنها تحولت إلى لعب وإلى رقية جماعية، ينفخ في الميكروفون بعد أن يملأ جيبه من النقود مثل ما ذكر السائل 500 و300، والبعض يعطي أكثر، يعطي 1000 وما إلى ذلك، وبعضهم يبالغ في الرقية حتى إنه يقول إن عنده جني يخرج بواسطته الجن من الناس، أو يستعين بجلود الذئاب أو ما إلى ذلك، أو بعين الذئب أو نحو ذلك مما يفعله هؤلاء الدجاجلة. نعم لو أنك رقيت أخاك وأهدى إليك شيئا فلا بأس أن تقبل هذا هدية على أن لا تتخذه مهنة، ثم إن اتخاذها مهنة جرى الفسقة ومرضى القلوب على اتخاذ الرقية مهنة، ويلعبون حتى مع النساء ويطلبون منهن كشف الوجه بدعوى أنه يريد أن يوصل الرذاذ إلى وجهها، رذاذه النجس. فهذا العمل عمل منكر وليس من دين الله سبحانه وتعالى. الرقية حق، وتأثيرها بإذن الله موجود بثلاث شروط: أن تكون أولا أن تكون من القرآن والسنة النبوية المأثورة، وثانيا أن تكون باللغة العربية، والثالث أن تكون أن يعتقد عدم تأثيرها بنفسها. هناك شرط رابع: أن تكون على الطريقة النبوية، تقرأ على المريض مباشرة. أما القراءة في بعض في العجين وتوزيعها في المحلات وتباع بغالي الأثمان، هذا والله دجل. وجدت في الرياض عند أحد العطارين، وجدنا عنده علب فيها عجين. قلنا: ما هذا العجين؟ قال: هذا محو. ايش معنى محو؟ قال: يعني عجين فيه رقية. قلت: طيب بكم هذه؟ قال: هذه بعشرة ريالات. قلت: وهذه؟ قال: هذه بمئة ريال. قلت: نحن عندنا قرآنان ولا قرآن واحد؟ قال: والله عد ما أدري، هكذا جاءوا بها إلي وقالوا لي بيعها بهذا السعر. صلى الله عليه. يلعبون والله وتالله وبالله، إنما يأخذون سحت يصطلون بحره يوم القيامة. لعب. أنا المساكين لو رقيت في عليبة بعشرة ريال، مع عشر ريالات، لكن فلان ابن فلان القارئ هذا من الفي آي بي، هذا رقيته بمئة ريال، ما شاء الله. تضحكون على الناس. هذا ذكرني بصاحب واحد وجد عندنا في المدينة ثم منع قبل فترة، عنده خزان، قرأ في هذا الخزان وصار يبيع الجالون بسبعين ريالا. ما شاء الله، لا بارك الله فيك ولا في قراءتك، لأنك دجال وأفاك. يعني إن كنت صادق اقرأ على أخيك، ولا بأس أن تقرأ في الماء على أن لا يكون مهنة. تجمع لي عندك الزيوت، ما شاء الله مليون قارورة زيت، تصور كم يبيعها على مدى سنة، ها؟ بعد أن ينفث فيها بريقه النتن، ها؟ وهو مليون قارورة ماء، لا، وأحيانا يجيب ماء زمزم ينجسه. هذا ما يصلح أبدا، ليس هذا من دين الله. وكونك وفقك الله تقول إنك لك سمعة، هذا ليس دليل أن رقيتك مقبولة أو أنها صحيحة. وأنا أقترح عليك أن تتخلص من ذلك، وأن تتفرغ للعلم والتعلم، وإن كان لابد من ذلك فلتقرأ فلترق مجانا. إن أهدي إليك شيء بدون مشارطة لا بأس من قبوله، وإلا فاتق الله عز وجل وأغلق هذه العيادة المشبوهة. نعم. وأنا سبقا كتبت للهيئة كتابة عن حال هؤلاء الرقاة، لا سيما أن واحد منهم قد بدأ قبل نحو 40 سنة، ثم زعم أن أنكر مس الجن في النهاية، وأنكر كل شيء، وقال هذا كلها تخيلات وغير صحيحة. قلت: وما والملايين التي بلعتها في السنين الماضية؟ قال: هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي. ما شاء الله، صار الإمام الشافعي صلى الله العافية والسلامة. اتق الله ودع هذا العمل، وإن أردت أن ترقي فبدون اتخاذه مهنة. اتق الله في نفسك. السؤال الأخير يا شيخ. أحسن الله إليكم. أسئلة وللأسف تعددت، من تسأل عن ما تفوه به بعضهم من لأخذ عن شيخين إلى ثلاثة في المدينة والبقية لا يؤخذ عنه. هذا كلام فارغ، يعني يردده أو يتناقله بعض الشباب الصغار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، بأن يعني العلم لا يؤخذ إلا على 2 أو 3 وفي مكان معين، وضربوا بعلمائنا عرض الحائط. هذا كلام لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وسبق أن نبهت عليه كثيرا. وأنا أظن أن بعض المشايخ الذين يسمون لا يرضون بمثل ذلك، ظني فيهم وأملي فيهم أنهم لا يرضون بهذا الغلو الذي يقع من بعض الشباب، بل إني سمعت من بعضهم تحذيرا من ذلك ونهيا من هذا العمل، فهذا من الغلو. وتحولت المسألة إلى حزبية. نعم، الشيطان قد يدخل علينا من جهة تقديس الأشخاص، فالتقديس قد يتحول إلى تحزب، تحول إلى تعلق به من دون الله سبحانه وتعالى، مع أن بعض المشايخ الذين ربما سموا في المرجعية ما يخالوا أنهم يرضون بمثل ذلك، بل ربما يطالبون بمعاقبة هؤلاء الشباب الذين ابتلوا بهذا الغلو. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. درسنا غدا إن شاء الله بعد المغرب بين الحصوتين.